قبل ما تشغلني في الحب معاك احلف لي يا قلبي قبل ما تشغلني في الحب معاك لا تغير حبي ولا تخلف ظني لا تغير حبي ولا تخلف ظني ولا تشكي هواك احلف لي يا قلبي احلف لي يا قلبي قبل ما تشغلني في الحب معاك لا تغير حبي ولا تخلف ظني ولا تشكي هواك احلف لي يا قلبي شاءها زيادة أيام الحب هنية وليالي الحب سعادة سعادة كل ما بتعزها الدنيا كل ما نعشاها جنة بنورها وأفرحها وانت في ايدك مفتاحها جنة بنورها وأفرحها وانت في ايدك مفتاحها وان كنت يا قلبي بدك تسألني عن سرها لا تغير حبي ولا تخلف ظني لا تغير حبي ولا تخلف ظني ولا تشكي هواك احلف لي يا قلبي احلف لي يا قلبي قبل ما تشغلني بالحب معاك لا تغير حبي ولا تخلف ولا تشكي هواك احلف لي يا قلبي الشوق لو حير امرك وضناك البعد وحان الشوق لو حير أمرك وضناك البعد وحان ما تبوحش الحد بسرك ده بعد الحب دلاله وازاي تتهنى بفرحك من غير ما تجرب جرحك وازاي تتهنى بفرحك من غير ما تجرب جرحك كون كنت يا قلبي بدك تسألني عن سر هناك لا تغير حبي ولا تخلف ظني لا تغير حبي ولا تخلف ظني ولا تشكي هواك احلف لي يا قلبي احلف لي يا قلبي قبل ما تشغلني في الحب معاك لا تغير حبي ولا تخلف ظني ولا تشكي هواك احلف لي يا لو وقت حبيبك سامحه وطول الماضي واوهامه لو وقت حبيبك سامحه وطول الماضي واوهامه ده خصام تحيها على طول أيام ولو انت كتير اشتقنا وهو كان اليوم وعشنا ولو انت كتير اشتقنا وهو كان اليوم وعشنا وان كنت يا قلبي بدك تسألني عن سرها لا تغير حبي ولا تخلف ظني لا تغير حبي ولا تخلف ظني ولا تشكي هواك تحلف لي يا قلبي احلف لي يا قلبي قبل ما تشغلني في الحب غير حبي ولا تخلف ظني ولا تشكي